الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حقيقة الأمر إخواني، هذه الآيات من أول سورة المؤمنين، من سورة المؤمنون. حقيقة الأمر آيات معبرة، وباعتقادي أنها تبين استراتيجية الإنسان المؤمن في الحياة. هذه الآيات على وجازتها، رغم أنها آيات مكية والآيات المكية مو في صدد بيان تفاصيل الشريعة، مع ذلك هذه الآيات ترسم للإنسان خطته في هذه الحياة منذ أول يومه إلى آخر أيامه، كما تقول الآية يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعبارة أخرى، هذه الآيات تبين سياسة المؤمن من الآن إلى ما لا نهاية له، وهو معنى الخلود. حتى نتمكن من استيفاء أكبر قدر من الآيات من حيث التفسير والمعنى، نتناول الآيات بسرعة. أول كلمة تواجهنا هذه الآيات قد أفلح المؤمنون. أفلح مأخوذة من الفلح، من الشق، ولهذا سمي الفلاح فلاحاً، لأنه يشق الأرض، يكثر من شق الأرض، فاستعملت صيغة المبالغة في حقه فقيل الفلاح. المؤمن أيضا فلاح. قد أفلح المؤمنون، ونلاحظ أن في الأذان أيضا استعملت هذه الكلمة مرتين، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ما وجه المناسبة بين المؤمن والفلح؟ هل المؤمن فلاح؟ أي نعم، المؤمن من أكبر المزارعين ومن أكبر الفلاحين. أولا الآية تقول قد، فيه تحقيق وفيه استعمال لكلمة الفعل الماضي قد أفلح، فيه تأكيد قد أفلح المؤمنون. ما هو وجه الشبه بين المؤمن والفلاح؟ الفلاح يفلح، سمي فلاحا، والمؤمن يفلح، ولهذا قال عنه القرآن قد أفلح المؤمنون. حقيقة أنا لا أريد أن أقول بأن هذه الآية ناظرة إلى وجوه الشبه التي اخترعتها من نفسي، ولكن هنالك مناسبة واضحة. أولا الفلاح عليه أن يغتنم الفصول. إذا الفلاح بذر الزرع في هذا الجو القاتل، في هذا الجو الذي يميت الحرث والنسل، هذا الفلاح لا يتوقع شيء. هب أعطي ماء الفرات وماء دجلة وماء النيل، هب أعطي أفضل البذور، ولكن إذا فلح، إذا زرع في غير فصله، هذا الإنسان قد لا يجني الثمار المناسبة. كذلك المؤمن طبعا إنا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. على كل حال لا أريد أن أدعي وجوه الشبه مطابقة تماما، إلا أن هنالك بعض الفصول، فصول الزراعة، ومن هذه الفصول فصل شهر رمضان المبارك، موسم الحج، هذين الشهرين الذي مضى علينا بلياليها وأيامها. وحقيقة هنالك شبه قوي بين شهر شوال وبين شهر ربيع الأول. من هذه الأيام انتهت المجالس، أغلقت أبواب الحسينيات والمآتم إلا ما شذ وندر. معنى ذلك الإنسان يستقبل هذه الأيام شهورا عجافا من حيث التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن تدركنا أيام رجب وشعبان ونحن لا نعلم ماذا نقوم فيهما. إذن نحن الآن على مفترق بيداء، ربيعين وجمهديين، قل تقل فيها التوفيقات من جهة الصيام وغيره. الجو حار لا يطيق الإنسان على الصيام، وليست هنالك مناسبات مهمة تحث الإنسان على أن يقوم بشيء من أداء الواجب في هذا المجال. إذن الإنسان المؤمن إخواني يغتنم الفصول كما أن الفلاح يغتنم الفصول. الفلاح عمله عمل فيه رتابة، فيه رقابة، منذ أول يوم يزرع إلى أن يحصد لا بد وأن يراقب عمله. لو أن هذا الفلاح أسبوع كامل قطع المياه عن الزرع، لو كان من أفضل أنواع الإنتاج، لما قطع المياه عن الزرع أسبوعا واحدا نضب كل شيء وجف كل شيء. أنت المؤمن، أنا المؤمن، إذا لم أراقب عملي قد نظرة واحدة تحرق حصاد موسم كامل. وقد سمعتم مني هذا الحديث المخيف الذي يقول إن العبد ليذنب الذنب يهوي بها أبعد من الثريا. يهوي، تعلمون الثريا مثل في النجوم العالية، يهوي بها أبعد من الثريا. جاء من الحج وعليه نور الحج، رجع من الحج كيوم ولدته أمه، ولكنه باعه في السوق بنظرة مريبة، بكلمة مريبة إلى آخره. محرم، صفر، لو أن هذه الدموع جمعت في قارورة لعلها تملأ قارورة تقريبا، هذه الدموع التي جرت على مصائب أهل البيت، وهو في محرم وهو في صفر وهو ما بعد صفر، وإذا به قد منع الماء عن الزرع فأصبح هشيما تذروه الرياح. إذن الصفة الثانية للفلاح أنه يراقب الزرع. وأنتم تعلمون إذا ذهبتم إلى بعض البلاد الزراعية، الفلاحون لهم بيوت صغيرة في وسط المزرعة، هو له بيت مريح مع عائلته، يتركهم في هذا الحر، يبيت الليالي، يسهر الليالي، لعله خوفا من انقطاع الماء عن زرعه. هذا هو صفة الفلاح. ثالثا، الفلاح ما هو نسبة عمله إلى فعل الله عز وجل؟ كما يقول في سورة الواقعة: أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الفلاح ماذا عمل؟ شق الأرض، وهذه الأيام شق الأرض بالأدوات الميكانيكية السهلة، وضع البذرة في التراب، فتح عليها الماء، ثم ذهب إلى بيته ليستريح. والله سبحانه وتعالى هو الذي شق الأرض وأخرج منها نباتا شتى يسقى بماء واحد. الله سبحانه وتعالى لما رأى الفلاح في مقام الزراعة بارك في سعيه، منه الحركة ومن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ومنه البركة. أنت كذلك، لا عليك، لا تفكر في النتائج، لا تقول كيف أنجو من هذا الوضع الذي نحن فيه. شاب يذهب إلى بلاد الغرب تحيطه المفاسد من كل حدب وصوب فيكاد ييأس، أنت كالفلاح عليك أن تزرع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك لك في زرعك. كما لا نسبة بين إنتاج الفلاح وبين سعيه، كذلك لا نسبة بين نجاح المؤمن في هذه الحياة وبين سعيه. حديث سمعته من أحد رواة الأحاديث من المتوغلين في الحديث، ولم أعثر على مصدره إلا قبل أيام، يبدو هذا الحديث منقول في الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. هذا الحديث من روائع الأحاديث، حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل. وأنتم تعلمون الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، القرآن اللفظ والمعنى من الله عز وجل، والحديث القدسي المعنى من الله عز وجل واللفظ من غيره. وعلى كل المهم هو المعنى، فالحديث القدسي يشترك مع القرآن في أنه كلام الله عز وجل، فيما طبعا لو ثبت الصدور. يقول في هذا الحديث ما مضمونه: لو أطعت رضيت، لو أطعت رضيت، الذي يطيعني أرضى من. وبعد ذلك ماذا؟ ومن رضيت عن، بهذا المضمون باركت فيه. العبد الذي أرضى عنه أبارك في حياته، أبارك في وجوده. ثم يقول في آخر الحديث: وليس لبركتي نهاية، وليس لبركتي نهاية، لا نهاية لبركتي. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبارك في سعي مؤمن، في سعي إنسان، لا نهاية لبركته. ولطالما ضربت المثل في ذلك مؤلف هذا الكتاب الجليل مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي، هذا الإنسان حي خالد، ملايين النسخ منتشرة في شرق الأرض وغربها، واعتقادي أن هذا الكتاب حسب الظاهر سيبقى كتاب الدعاء إلى ظهور الحجة عليه السلام، لأنه طالما جاء المؤلفون بكتب الدعاء بعد هذا الشيخ ولم يكتب له الرواج الذي كتب لهذا الكتاب. ليس لبركتي نهاية، تذهب إلى المشاهد المشرفة، تسحب الكتاب من الرف إذا هو القرآن، ترجعه إلى مكانه وأنت تبحث عن مفاتيح الجنان. بعض البيوت قد تخلو من القرآن الكريم ولكن المفاتيح على الرف. هذا هو بركة رب العالمين عندما يريد أن يبارك في سعي إنسان. إذن هنالك وجوه شبه أخرى، ليس الهدف من هذا الحديث بيان وجوه الشبه بين الفلاح والمؤمن، ولكن بعض الصور، بعض النماذج البسيطة التي تفهم هذا المعنى. من وجوه الشبه أيضا أن الفلاح كما يسعى من أجل أن يحسن من زرعه ومن إنتاجه، أيضا يفكر في الآفات والموانع. قافلة من قوافل الجراد، سحابة جرادية تأتي وإذا به تجعل الزرع كالهشيم المحتضر. المؤمن كذلك مع اهتمامه بالمقتضيات، مع اهتمامه بالأسباب، كذلك يفكر في الموانع، إذ أن هذه الموانع قد تبطل سعيه. يكفي هذا الكلام في هذا المقدار: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إخواني، إشارة بسيطة ومختصرة، لأن كلمة المؤمن كلمة مهمة في رواياتنا وفي الآيات الكريمة. القرآن قوامه ذكر المؤمنين، المؤمن هو الموضوع في القرآن الكريم، أحد المواضيع المهمة التي طالما تحدثت عنه الآيات هو المؤمن. من هو المؤمن؟ تعبير جميل من بعض العلماء المفسرين، تعبير ممتاز، يقول: المؤمن الإنسان الذي اعتقد بالمبدأ والمعاد مع الالتزام باللوازم في الجملة. تعبير جميل، إنسان محقق يقول هذا الكلام. المؤمن الذي يؤمن بالمبدأ والمعاد وما بينهما، لأن الإيمان بالمبدأ فيه الإيمان بالنبوة والإمامة والعدل، المبدأ والمعاد وما بينهما مع الالتزام بلوازمهما في الجملة. مو أن إنسان يعتقد ويؤمن مع إهمال كل اللوازم. أكو بعض الناس في عالم الأحزاب كمثال، أكو إنسان يحب حزبا معينا، يروج له نظريا، ولكنه لا يمت إليه بصلة، لا يساعده، لا ينخرط في صفوفه. هذا الإنسان لا يقال مؤمن بهذا الحزب. هذا الإنسان نعم له علم، له اطلاعات عامة حول الإنسان الذي ينتمي إلى الله سبحانه وتعالى، له شيء من الالتزام باللوازم في الجملة، وإنما قال في الجملة لئلا يدب اليأس في نفوس المؤمنين. إنسان أخطأ في موقع، زلت قدمه في موقع آخر، لا ينافي أن يكون مؤمنا إذا كان هو بانيا على أن يكون ملتزما بلوازم الإيمان في الجملة. قد أفلح المؤمنون. ومن آثار الإيمان إخواني السكينة، الإطمئنان، هدوء البال. ولهذا الإنسان المؤمن كما قلنا قبل قليل له استراتيجية في هذه الحياة، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الإنسان ينقلب سلوكه رأسا على عقب. نستمع الآن إلى الآيات الأخرى في بيان صفات المؤمنين. أول خصوصية والملفت حقيقة إخواني، لعله قرأتم القرآن كثيرا، ولكن الملفت في هذه الآية أن أول صفة من صفات المؤمنين قضية مستحبة، لم يذكر الواجبات. في آخر الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقد قيل في هذه الآية أن المراد بصلواتهم يحافظون أي يؤدون صلواتهم في أوقاتها، ولهذا جمع الصلوات. قال في أول الآيات الذين هم في صلاتهم، وفي الأخير قال في وهم على صلواتهم يحافظون، معنى ذلك أن الواجب ذكر أخيرا والمستحب ذكر أولا. أول خصوصية من صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع عمل قلبي وله آثار على الجوارح، هذه أول صفة من صفات المؤمنين. كما يقول المناطق يكشف إنا أن هذا الإنسان الذي يخشع في صلاته له رصيد. الخشوع في الصلاة في حد نفسه لا هو واجب. أحد من الفقهاء يفتي بأن الصلاة لا تقبل إلا لا تجزي إلا إذا كانت خاشعة. لو أتى فقيه بهذه الفتوى معنى ذلك أن العباد عليهم أن يعيدوا صلواتهم طول حياتهم. ليس هنالك فقيه في طول التاريخ يفتي بهذه الفتوى، ولكن الذي يخشع في صلاته يكشف عن رصيد في باطنه. وما أعظم هذا الرصيد الذي يجعل الإنسان خاشعا في صلاته. وانتفتوا إلى التعبير القرآن الدقيق الذين هم في صلاتهم خاشعون، استعمل كلمة الفاعل اسم الفاعل ليدل على الثبوت والدوام، مو يخشع في يوم ولا يخشع في أيام، فريضة دون فريضة، صفته اللازمة أنه يخشع في صلاته. إخواني طالما سمعتم مني أيضا هذه الكلمة، لو وجدتم إنسان يذهب إلى المقابر ويحيي الأموات أمام أعينكم بدعاء بكلمة يقول يا حي يا قيوم، فيخرج الإنسان من قبره، إذا صلى في المقبرة أو في المسجد وهو لا يخشع في صلاته هذا الإنسان لا يعتنى به، لا قيمة لهذا الإنسان. إنسان يحيي الأموات ويقف أمام الله عز وجل وهو إنسان يعيش حالة السهو والغفلة، هذا الإنسان لا شيء في فعله. نعم بركة ورده، بركة فعله، دعاؤه مستجاب ليكن ما يكن. الإنسان الذي لا يخشع في صلاته هب أنه من المجاهدين، من المقاتلين، من المنفقين، من المعلمين، ممن هدى أمة بأكملها. هذا الإنسان جسر لغيره، كما تعبر بعض الروايات إياك أن تكون بهذه المضامين، أن تكون رقبتك جسرا للعباد، هم يعبرون عليك وأنت تسقط لا سمح الله بعد ذلك في الهاوية. إذن الذين هم في صلاتهم خاشعون. وخشوع الإنسان إخواني في الصلاة تبين مدى ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يذهبون شمالا يسارا إذا رأوا إنسان فيه شيء من آثار التقوى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. البعض يذهب عند بعض العلماء ويقول انظر لي، هل تراني على صورة إنسان أو على صورة حيوان؟ ما الداعي لهذه المراجعات؟ انظر إلى قلبك، إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله عز وجل فانظر ما لله عندك. معادلة بسيطة ما يحتاج إلى الكشف والشهود والمنامات وما شابه ذلك. إذا أردت أن تعلم ما لله عندك فانظر، إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، أيضا مستحب آخر. إذا لم نفسر الآية بالغناء والموسيقى وما شابه ذلك هذا واجب، ولكن بعض المفسرين يطلقون القول أن الإنسان المؤمن معرض عن اللغو، أيضا صفة أخلاقية ثانية. ليست بذلك المستوى من الوجوب الشرعي، ولكن أيضا من خصوصيات المؤمن والذين هم عن اللغو معرضون. وما أجمل كلمة معرضون. القرآن حقيقة الأمر كما يصفه في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. لما أقسم بمواقع النجوم على أنه قرآن كريم؟ لعل فيه إشارة إلى أن الآيات القرآنية كمواقع النجوم، وقد ثبت علميا أن مواقع النجوم بينهم تجاذب، بينهم تناسب، لولا هذه المناسبات بين أبعاد النجوم لانقلب الكون على ما فيه. القرآن آياته منتقات كلمة كلمة: فلا أقسم بمواقع النجوم. في هذه الآية، في هذه الآيات يقول: والذين هم عن اللغو معرضون. لما لم يقل والذين هم للغو تاركون؟ أليس الأنسب أن يقول المؤمن يترك اللغو؟ لم يقل هذا التعبير، وإنما قال يعرض عن اللغو. والله العالم، لسنا في مقام التفسير الذي يفسر القرآن من دون دليل يتبوى مقعده من النار، ولكن والله العالم حالة نفسية الإنسان مو فقط يترك اللغو وقلبه يميل إلى اللغو. إنسان يحب أن يشترك في اللغو، يحب أن يرى فيلما باطلا، يحب أن يذهب في سفرة لا فائدة فيها، ولكن يمنع نفسه جبرا وقسرا. هذا الإنسان ليست فيه هذه الخصوصية. الإنسان المعرض عن اللغو هو لا يشتهي اللغو، مو هو يحب اللهو ويحب الشهوات، ولكن بالموعظة والصلاة والدعاء وخطب الجمعة يمنع نفسه من الحرام. هذا الإنسان بعد في أوائل الطريق، الذي يحب الحرام، الذي يحب الشهوات، الذي يحب اللغو، ولكن يذكر نفسه بعقارب جهنم وحياتها. هذا الإنسان في أول الطريق، يوم من الأيام ينسى هذه المواعظ، أصدقاء السوء يحيطون به من كل مكان، وإذا به قد نسي هذه المواعظ جميعا. ولهذا نرى هذا الزلل الفاحش، الزلل الغريب في حياة بعض المؤمنين، يذهب أيام إلى أحد الدول الأجنبية وإذا به ينقلب رأسا على عقب، وكأنه لم يكن يوم من الأيام في بلاد المسلمين. هذا الإنسان يذهب إلى الغرب في سلوكياته ماكو أي فرق بينه وبين إنسان عاش طول عمره في الديانات المنحرفة. هذا الإنسان من أول يوم كان تاركا للغو بفعل البيئة، خوفا من الناس أو لدواعي أخروية، لكنه لم يعرض عن اللغو. الإعراض عن اللغو، أخوان انتبهوا إلى هذه الكلمة، الإعراض عن اللغو يحتاج إلى بلوغ. هل رأيتم إنسان يعظ امرأة كبيرة في سن الزواج، فتاة، إنسان يقول إياك أن تلعبي مع الدمى مع الدمية؟ هذا الكلام مضحك. مستوى هذه البنت في سن 18 و20 فوق هذه المستويات. نعم الطفلة الصغيرة ينبغي أن تنبه، أما هذه المرأة البالغة لا تنبه لهذه الأمور. إنسان إخواني عليه أن يعيش هذا البلوغ، مو دائما بالموعظة، بالكتب الأخلاقية، بخطب الجمعة وما شابه ذلك. عليه أن يتعالى عن سفاسف الأمور. المؤمن أوقات محسوبة، عمره محسوب، يجلس ساعات لينظر إلى بعض المشاهد المحللة التي لا فائدة فيها. يقول بعض العلماء في تفسير اللغو: اللغو الأمر الذي لا فائدة فيه، لا دنيا ولا آخرة. هذا هو اللغو. مرة أذهب إلى العمل فيه مال، أذهب إلى البحر أسبح فيه تقوي العضلات، أصلي، أذهب إلى صلوات الجمعة فيه أجر، أما عمل لا فيه فائدة، لا دنيا ولا آخرة، هذا هو اللغو بعينه. ما يحتاج إلى حث من الشارع المقدس. العاقل تكفيه الإشارة، العاقل لا ينظر إلى شيء، لا يرتكب شيء، لا يمضي أوقاته على أشياء لا فائدة فيها، كما قلنا قبل قليل، لا دنيا ولا آخرة. والذين هم عن اللغو معرضون. ومصاديق اللغو في الحياة كثيرة لا داعي لذكرها. أيضا العاقل تكفيه الإشارة. الإنسان المؤمن عليه أن يميز اللغو من غيره. قد يقول البعض أن هذا الأمر مما يهتم به الناس، عامة الناس، المجتمعات، الشعوب، أنت ما لك وهذه الأمور، أنت إنسان مؤمن هادف، لك هدف في هذه الحياة، تجعل نفسك في دائرة واسعة فيها الكافر والمسلم والملحد وما شابه ذلك، تجعل نفسك في هذا الإطار، وأنت قد كرمك الله عز وجل بكرامة الإسلام وكرامة الإيمان. ولهذا ينبه بعض العلماء فيقول اللغو مو أمر مطلق، قد يكون الشيء لإنسان مو لغو، لك أنت لغو. الإنسان يجلس أمام التلفزيون لينظر إلى برنامج الطبخ مثلا، المرأة تنظر مو لغو لأن هي يهمها الأمر، أما أنت الإنسان الذي تأكل فقط تنظر إلى برامج الطبخ مثلا أو ما شابه ذلك، فقد يكون شيء لغو لإنسان وقد لا يكون لغو لإنسان آخر. على المؤمن أن يفتش تفتيشا دقيقا، يفتش عن حقول اللغو في حياته. بعض العلماء يقول بأن هنالك مناسبة واضحة جدا بين اللغو الذين هم عن اللغو معرضون وبين سابقته والذين هم في صلاتهم خاشعون. الذي يقبل على اللغو يتوقع الخشوع في الصلاة، الذي أمضى ساعات قبل الصلاة وهو مشغول باللغو، هذا الإنسان يتوقع الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكأن الله بأيدينا نقول له قل يا رب، تقول يا رب أقبل علي في الصلاة ثم اذهب عني بعد الصلاة. الله سبحانه وتعالى هكذا بيد الإنسان. وقد قال قائلهم جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك. أنت فاضي في المسجد، اللهم أقبل علي، أذهب إلى خارج المسجد، اللهم أدبر عني الآن، أنا مشغول بما أنا مشغول فيه. ليس هذا من المنطق أبدا. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ما قال أيضا والذين هم للزكاة مؤدون، التعبير أبلغ، يفعل الزكاة. وأنتم تدركون ما هو المغزى في هذه الكلمة العظيمة، الذي يفعل الزكاة. وقد قلنا قبل قليل أن هذه الآيات مكية، وتشريع الزكاة الواجب إنما في المدينة. يقول بعض المفسرون بأن المناسبة تقتضي أن يكون المراد بالزكاة هنا المعنى العام للزكاة، الإنفاق في سبيل الله عز وجل، بل أن البعض تجاوز هذا المعنى وقال بأن المراد بالزكاة هنا تزكية النفس، تزكية المال، تشريع متأخر، فالمراد هنا التزكية العامة ولا داعي لهذا التكلف. الذين هم للزكاة فاعلون، الذي يؤدي، الذي ينفق في سبيل الله عز وجل. وهنالك لعله والله العالم، لم أرى مفسر يقول هذا الكلام، إلا أن استيحاء مني أن الإنسان الذي يزكي يدفع المال يخلص الناس من الفقر، النجاة من الفقر ومن أمر المعيشة إخواني أيضا من دواعي الإقبال على الله عز وجل. المؤمن عندما ينفق يخلص الناس من الفقر، المؤمن إذا خرج من الفقر، إذا ارتاح إلى المعيشة، إذا لم يحتج إلى الناس، هذا الإنسان أقرب إلى الله عز وجل. يصلي بذهن فارغ، الذي عليه الديون المتراكمة، الذي لا سكن له، الذي لا سكون له، الذي لا معاش له، لا معاد له. الإنسان المؤمن عليه أن يلغي كل المشوشات من حياته. ولهذا ورد في بعض الكتب، لعل في كتب الفريقين، أن النبي إذا أعجبه رجل سأل عن حرفته، قال ماذا عمل هذا الإنسان؟ فإن لم يكن له حرفة أو عمل سقط من عينه. مؤمن جيد، إنسان مؤمن، يسأل النبي عن عمله، فإذا كان إنسان عاطل عن العمل سقط عن عين النبي صلى الله عليه وآله. إخواني، إذن أكو بعض المؤمنين الله سبحانه وتعالى أغناه، عنده وظيفة، عنده راتب، عنده محل صغير كبير، ويفتش في مشاريع عديدة عديدة عديدة إلى أن يوقع نفسه في المهالك، في المآزق. هو إنسان غني ولكنه فقير، يصلي فكرة في الشيكات المرتجعة، يفكر وهو يفكر في البنوك التي استلف منها بعض السلف، سلف محرمة، لم يراعي حتى المهارب الشرعية في أخذ الديون من البنوك، يقع في الربا، يرتطم في الربا، يقع في عداء الخلق، وأخيرا يقتاد إلى السجون، يذل نفسه أمام ماذا؟ المؤمن عليه أن يكون على كل يعلم أنه يأخذ من الدنيا بمقدار ما يعينه على أمر آخرته، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم تنتقل إلى مسألة أخرى نؤجل ذلك في حديث آخر، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوفوا قبل أن ننتقل الحديث في الأسبوع القادم إشارة بسيطة، فإنهم غير ملومين. الذي يرتكب الشهوات المحللة بشقيه الأزواج والجواري، الأزواج أيضا بشقيه المنقطع والدائم ثم الجواري، فإنهم غير ملومين، ماكو لوم على هذا العمل. الآية ما فيها لسان حث بذلك، أنت غير ملوم إذا ترتكب الشهوات مع زوجتك أو مع جاريتك، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في الشق السلبي هنالك ذم، هم العادون. أما في الشق الإيجابي تكتفي الآية بنفي اللوم، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد أن تبصرنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم أرنا الحق حقا لنتبعه، وأرنا الباطل باطلا لنجتنبه. اللهم تغمد أرواح المؤمنين والمؤمنات بالرحمة والمغفرة، وإلى أرواحهم جميعا وأموات الحاضرين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. إخواني اليوم أول